قال: قال دخلنا على الإمام أبي المعالي ابن الجويني نعود في مرض موته، فأقعد فقال: نشهد علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وإني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور على الفطرة، عجائز نيسابور، وهذا قد تلوثت فطرته، قد تلوثت فطرته بما دخل فيه من علم الكلام الذي من دخله ما استطاع أن يخرج منه، كما ذكر ذلك ابن العربي عن شيخه الغزالي أنه دخل في الفلسفة فأراد أن يتغيأ ما استطاع. معنى كلامه، هات لنا كلام ابن العربي في شيخه الغزالي، وأنه دخل في هذا العلم أراد أن يتغيأ ما استطاع، مات على هذا الشر. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتغيأهم فما استطاع. الله أكبر. شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتغيأهم ما استطاع، إن الله يدره. فالذي يدخل في الشر يصعب الخروج منه، إياك أن تجعل حياتك تجارب، تقول نجرب، تدخل في الشر والله ربما ما تستطيع تخرج منه بعد ذلك، وإذا خرجت منه ما تخرج سالم كأبي الحسن الأشعري، مثل من دخل في الخير من أول وهلة ولم يتلوث البدع. فمن تلوث بشيء من المخالفات إن خرج منها ما يسلم، تبقى رواسب فيه، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيهم فما استطاع، غلا في طريقة التصوف وتجرد لنصرة مذهبهم، فدعا وألف في نصرتهم، وصدرت فتوى بإحراق كتبه والبعد عنها. الله در العلماء، والله الله در العلماء، ما عندهم محاباة في دين الله. ما قالوا هذا الغزالي أبو حامد الغزالي هذا كيف نحرق كتبه، نحرق كتبه أنفسنا طيبة لأن فيها ضررا على المسلمين، وهذا من التعاون معه على البر والتقوى. والله إنه من التعاون مع أبي حامد أن تحرك كتبه وما ترك فيها من الشر حتى لا يلقى الله بهذه الآثام العظيمة، ولا سيما وقد ذكر عنه أنه تاب. هذا أحسن ما يتعاون معه، مع هذا ومع غيره من أهل الضلال، أن باطلهم يحذر منه وأن كتبهم تحرق. قال: فدعا وأن في نصرتهم صدرت فتوى بإحراق كتبه والبعد عنها. كلام جميل، أحسنت. ويتكلم على الصوفية هؤلاء اللي بجانبنا، ما يفهمون ولا يكادون يفقهون حديثه. صحيح، الصوفية ما يفهمون. فهذا هو، إذا مات عنها زوجها وضعت حملها أو وضعت حملها خرجت من العدة، فلا تغسله، تتركه لغيرها يقوم بوصله، فانتهت انقطعت الحبال الزوجية فيما بينها بوضع الحمل، فلها أن تتزوج ولو بلحظة، لها أن تتزوج ولو بلحظة، كما ثبت ذلك عن بعض الصحابيات أنها وضعت حملها بعد طلاق زوجها فأذن لها رسول الله بالزواج، وهذه كذلك وضعت حملها بعد موت زوجها خرجت من العدة. خلاص انتهت الزوجية، انقطعت الحياة بينهم، بينه وبينه، فإذا رأته فهو بيت يعتبر لا ضرر عليها، ولكن تدخل تحت العموم: قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وإلا تلك النظرة لا فتنة فيها. وأما التوقيت بأربعة أشهر وعشر أيام: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهذا إذا لم تضع الحمل، وأما إذا كانت حاملا فهي خارجة عن هذا العموم، فأجلها كما قال الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت خرجت من عدة ولو بلحظة خرجت من عدة. شرع حكيم، والله شرع عظيم وحكيم، تلك غير الحامل تبقى 14 وعشر أيام، وهذه حامل إذا وضعت انتهت، سواء كان من عدة الطلاق أو من عدة الوفاة، سواء كان من عدة الطلاق أو من عدة الوفاة تخرج من عدتها بوضع حملها. نعم، ولا زالت في نفاسها خرجت من العدة لكن لا تزوج إلا بعد هذا، تبقى حتى تخرج من النفاس تتزوج، وإلا من حيث الحل قد حل لها، انتهت وليست بزوجة لأحد بوضع حملها، فليست زوجة لأحد. نعم، كيف؟ نعم، مات قبل وضع الحمل، مات قبل أن تضع الحمل، فلها ميراث، ولا شك أنها لها ميراث، لأنها لم تضع، كانت في العدة، لما كانت في العدة لها الميراث. وضعت المرأة بعد موت زوجها انتهت عدتها وأخذت ميراثها باعتبار أنها كانت زوجة له ومعتدة من أجله، معتدة من أجله، ثم بعد ذلك وضعت الحمل خرجت من عدتها وقد أخذت ميراثها وثبتت لها الميراث. أما إذا طلقها ووضعت الحمل ومات بعد ذلك فليس لها إيش؟ ميراث، خرجت من العدة. إذا طلقها وهي حامل ووضعت الحمل، مات لحظة وضعت الحمل ومات الرجل، هل لها ميراث هنا؟ ما هي زوجة، خرجت من العدة وانتهت الزوجية فيما بينهم. وأما هذه فهي ماتت وكانت معتدة له وكان لها ميراث، قد ثبت الميراث، ثبت الميراث ولم ينقطع، ثم بعد ذلك وضعت بفترة من موته. قال: ما حكم حلق لحية، حلق شعر المولود ويتصدق بوزنه؟ تصدق بوزنه، فيه كلام من أهل العلم من يطعن في تصدق بوزنه فضة أو ذهب، وأما الحلق فهو ثابت، فيحلق رأسه في اليوم السابع إن كان لا يتضرر المولود، وإن كان يتضرر لا بأس إذا أخر. قال: الاتفاق الذي نقله الحافظ في مسألة شرع، في مسألة العمل بشرع من قبلنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، ذكر الشنقيطي في المذكرة عند ذكر الأصول، عند ذكر الأصول المختلف فيها، وذكر الأصل الأول شرع من قبلنا، وذكر أن المسألة فيها قولان، أن المسألة فيها قولان الجمهور على ما ذكره الحافظ، والقول الثاني وهو المشهور عند الشافعية أنه ليس شرعا لنا، بل بعضهم ينقل قول الشافعية عن الجمهور، فهل تبين لكم في هذه المسألة؟ أظن مر معنا في دفعها من الاضطراب أو شيء، مر معنا في دفعها من الاضطراب. قال: قوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونظيرها قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافا مبينا على مبنيا مبينا على الاختلاف في حكم هذه المسألة، فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا، وهذا لا خلاف فيها، إذا ثبت بشرعنا فهو شرع لنا، والحكم هو الدليل الذي في شرعنا، الحكم هو الدليل الذي في شرعنا لا دليلهم. إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا، ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه، لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل. إن ثبت بشرعنا يريد إذا نقل مع السكوت، هذا نعم قول الجمهور، إذا نقل مع السكوت عنه، وأما إذا نقل وهناك من الأدلة في شرعنا تدل عليه هذا باتفاق، لكن نقل مع السكوت عنه. إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا، ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه، لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل. وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين أن معنى قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كما في غيرها أو يزاد في بعضها حكم ما لم يكن في غيرها. فالشرع إذن بزيادة أحكام. أما على قول الشافعي ومن وافق أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لنا، هذا هو المقصود، أنه مشروع لنا فوجه الجمع إلى آخره، وينقل شيء من خلاف. قال: إذا طالبت بشيء حقي وما استطعت إخراجه إلا برشوة فهل هذا حرام؟ أو فيه تفصيل: إذا كان هذا الحق لك ولم تتمكن من إخراجه إلا بدفع شيء من المال لإخراج ما هو لك فهذه ليس برشوة أو رشوة في حقك، وإنما رشوة في حق المعطى والآخذ. أما المعطي فليست برشوة في حقه، لأن الرشوة تعريفها إحقاق باطل أو إبطال حق، ما يدفع لأجل إحقاق باطل أو إبطال حق، فما دفع لأجل إحقاق باطل أو إبطال حق فهذا باطل، وهذه الرشوة بعينها. وأما ما دفعه الشخص لأجل حقه وإخراج حقه ولا يمكنون من إخراج حقه إلا بدفع شيء فيعطيهم والإثم عليهم لأجل استخلاص ما له عندهم، يعطيهم ولا إثم عليه، وليس في حقه رشوة، لأن الرشوة ما أعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا ليس كذلك. هؤلاء آثمون. وهذا الحاصل ربما لا يستخلص الشخص حقه إلا بدفع مال، أو يعطي بعض الأشياء مثل الجمارك، هذه إذا استطاع أن يتخلص من الجمارك بدفع شيء لبعضهم من غير أن يحمل ما لا يطيق في الجمارك ما هو حرام عليه. وما في أحد يردعهم، هؤلاء المرتشون ما في أحد يردعهم. قال: هل قول الصحابي دليل في الدين؟ وهذه مسألة هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة. فإذا لم يعارض النص ولم يأتي قوله بخلاف النص ولا يعلم له مخالف فقوله أولى بالصواب وينبغي الأخذ به أولى من غيره. وأما إذا كان قوله خلاف النص فالنص هو المقدم، النص هو المقدم على قوله. وهكذا إذا خالف غيره ممن هم من أمثاله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا قوله ليس بحجة لوجود المخالف لا من أصحاب رسول الله. وهل للشخص أن يحدث قولا ثالثا إذا اختلف الصحابة أم لا؟ هذه مسألة خلافية وينبغي أن لا يحدث ثالثا، فهم أفهم لدين الله سبحانه وتعالى. ولا يقال هم رجال ونحن رجال، فإن أبا حنيفة لم يقلها بالصحابة وإنما قالها في التابعين بعد أن ذكر الصحابة أشار إلى من بعدهم، قال: أما من بعدهم معنى كلامه فهم رجال ونحن رجال، وهو يجل الصحابة. لا يقول الشخص أنهم رجال ونحن رجال، هذا ما هو صحيح. نعم رجال ونحن رجال، لكن هم لهم أفهام اقتصهم الله سبحانه وتعالى لما شاهدوا من الوحي ولما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الدين عنه مباشرة ومشافها، فلا شك أن قولهم صواب وأقرب إلى الصواب وينبغي الأخذ به. قال: ما هي كيفية غسل الجنابة؟ يغسل يديه ثلاثا، أولا خارج الإناء، ويغسل بعد ذلك مذاكيره، ثم يغسل يديه أيضا كذلك من المذاكير، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم بعد ذلك سائر جسده، ثم سائر جسده. وليس هناك دليل أنه يغسل الجانب الأيمن ثلاثا والجانب الأيسر ثلاثا، هذا يقول شيخ الإسلام ما عليه، لم يأتي التثليث إلا في الرأس، لم يأتي التثليث في الجنابة إلا في الرأس، وأما سائر الجسد يغسله غسلا عاديا من غير تحري التثليث لعدم ثبوت الدليل، وإنما جاء التثليث. ويدخل قبل ذلك قبل غسل الرأس يفيض شيء من الماء على رأسه ويدخل يديه في شعر رأسه يدلك بها الرأس حتى يوصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يفيض الماء بعد ذلك على رأسه. ولا يشترط تخليل اللحية، إن خللها ما فيه مانع، لكن لا يشترط في غسل الجنابة ولا في الوضوء أيضا. فهذا هو غسل الجنابة، يغسل يديه ويغسل مذاكيره، ثم يغسل ما مس من يده المذاكير يغسله، ثم يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة، وإن شاء أخر رجليه كما في حديث ميمونة، إن شاء أخر رجليه وإن شاء توضأ وضوءا كاملا للجنابة، ثم يغسل رأسه بعد ذلك، أو يدخل الماء في رأسه وكذلك أيضا يخلله بأصابعه، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل جسده بعد ذلك يفيض الماء على سائر الجسد، ويكون قد أتى بغسل الجنابة. وهكذا غسل الجمعة يكون من هذا الباب مثل غسل الجنابة إذا اغتسل وإن لم يكن على جنابة، يعني في الكيفية. قال: كم حركات لبطلان الصلاة؟ ما فيه دليل على الثلاث ولا على الأكثر، ولكن إذا رآه الرائي وهو يصلي كالخارج عن الصلاة، فإذا نظر إليه الناظر يقول هذا ما هو مصلي لكثرة حركاته في الصلاة، فهذا صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة. وأما إذا تحرك بشيء من الحركات ولم يخرج عن هيئة الصلاة، لا زال في هيئة الصلاة، ومن رآه يرى أنه يصلي لكن يتحرك بعض الحركات، فهذا لا نحكم على صلاته بطلان. وينبغي للشخص أن يسكن في صلاته ولا يتحرك إلا لأمر يقتضي التحرك، كما ساعى النبي عليه الصلاة والسلام الشاه، وهكذا حمل بنت زينب رضي الله تعالى عنها، وهكذا خنق الشيطان تقدم وتأخر عليه الصلاة والسلام، فإن كان هناك ما يقتضي التحرك تحركه. وهكذا الإذن بقتل الحية وهو يصلي يقتلها ويرجع إلى صلاته، يقتلها ويرجع إلى صلاته إن استطاع، وإلا خرج من صلاته وقتلها ثم استأنف الصلاة. فالحاصل أنه إذا تحرك حركات أخرجتها عن الصلاة وعن هيئة المصلي فصلاته باطلة، وإن لم تخرجه عن هيئة المصلي وإن تحرك فلا نستطيع الحكم على صلاته بالبطلان، وصلاته صحيحة، وإن أكثر من في الحركات ثلاث وأكثر فصاعدا، أي زاد في الحركات ثلاث فصاعدا، فلا يستطاع الحكم على بطلان صلاة أحد إلا بدليل. وبعضهم يقيد بالحركة وبعضهم يقيد بالثلاث حركات، يعني لا تحرك ثلاث حركات صلاته باطلة، هذا ما في دليل عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.